السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمرأة إحرامها في وجهها، يعني مقتضى ذلك أنه يحرم عليها تغطية الوجه. وهذا يحصل كثيرا والحرج به كبير عند بعض النسوة من كبار السن، تجد هذه المرأة تحج مع زوج بنتها وتحتجب عنه. هذا معروف بلادنا، في نجد كثير من النساء ما تكشف لزوج البنت مع أنه محرم. فإذا حصل مثل هذا، بل ما هو أغرب من ذلك، سمعت اليوم أن امرأة في الخمسين من عمرها لا تكشف لزوجها، هذا من الغرائب. وسمعنا قبل ذلك من النساء، من النسوة بعض البادية في جنوب الرياض، لا يكشفن للنساء الوجه، وهذا من شدة التحري والاحتياط. وبالمقابل نسمع اليوم ما نسمع. نعم، هذا ليس من الدين في شيء. نعم، المسألة سألت هل أنجبت منه أولاد؟ قالوا نعم، قلنا كفى. المقصود أن هذا ليس من الدين، لكن أيضا مقابله هذا التضييع الذي يدعى إليه، هذا أيضا هذا ليس من الدين، بل هذا نسأل الله العافية توطئة للفواحش، صلى الله السلامة والعافية. والمرأة إحرامها في وجهها، يعني فيحرم عليها أن تغطيه، كما أنه يحرم على الرجل أن يغطي رأسه لأن إحرامه في رأسه. وجاء ما يدل أيضا على أن إحرامه في وجهه في حديث المحرم الذي وقصته دابته، قال: لا تخمر رأسه، في رواية: ولا وجهه. أحسن الله إليك. معناه لو ماتت وهي محرمة لا يغطى وجهها إذا لم يكن بحضرة رجال؟ أين؟ لا يغطى، بناء على قوله. ها؟ هذا أصل. والدليل على ذلك انتزعه من قولهم: لا تنتقب، وكان النساء في عهده عليه الصلاة والسلام يكشفن وجوهن وأنهن محرمات، فإذا حاذاهن الرجال الأجانب سدلنا الجلباب على وجوههن. وعلى هذا عامة أهل العلم، يعني المستمسك في هذه المسألة كونه قول عامة أهل العلم، بل حكي عليه الاتفاق، بل حكي عليه الاتفاق. فإن احتاجت يعني إلى تغطية الوجه سدلت على وجهها، يعني سدلت جلبابها على وجهها، كما جاء ذلك عن عائشة وأسماء وغيرهما. ولا تكتحل بكحل أسود، وببعض النسخ بكل أسود، وش الفرق بين العبارتين؟ أيهما أشمل؟ بكل، لأنه يشمل الكحل وغير الكحل. لو جاءت بالألوان والأصباغ التي يستعملها الناس هي لا تسمى كحل، لا تسمى كحل على اللفظ الأصلي في الكتاب. ولا تكتحل بكحل أسود، معناها أنها تكتحل بالأسود إذا كان من غير الكحل. وعلى اللفظ الثاني في النسخة، بعض النسخة قال بكل أسود، فيشمل الكحل وغير الكحل. نعم، لكن ما يتعلق بالعين دعنا من الجفون، وهذا يختلف. لا، كلام على ما يستعمل استعمال الكحل، ما يستعملون إلا أسود. ومفهومه مفهوم اللفظ الأول أن لها أن تكتحل بغير الكحل بأي لون كان، ومفهوم اللفظ الثاني أنها تكتحل بما عدا الأسود. قال وتجتنب كل ما يجتنبه الرجل إلا في اللباس، فإن لباس المرأة يختلف عن لباس الرجل بحاجة إلى الستر أكثر من حاجة الرجل، وإن كان الرجل عليه أن يستر ما يجب ستره، لكن المرأة هي في هذا الباب أشد، في هذا الباب أشد، يعني من الطرائف أن شخص اعترض على حجاب المرأة وقال الرجل والمرأة كلاهما لآدم وكلاهما سواء من بني آدم، كيف تؤمر المرأة بتغطية وجهها ولا يؤمر الرجل؟ فإما أن يؤمر الجميع أو يترك الجميع. فقال وجهك وعجيزتك كلاهما بالنسبة لك سواء، لماذا تؤمر بكشف هذه وستر هذه؟ جواب مسكت، جواب مسكت. هذا دين، هذا ما هو بلعب المسألة، ليس المسألة يعني تشهي والله المستعان، يعني مجرد أن جاءنا هذه التسوية جاءتنا من أعدائنا فتلقفناها، نحن نتدين بدين، والحجاب من الدين والستر والعفاف من الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالصدقة والصدق والعفاف. وتجتنب كل ما يجتنبه الرجل إلا في اللباس، فالمرأة تستر جميع بدنها إلا تجتنب المرأة المحرمة كل ما يجتنبه الرجل المحرم إلا في اللباس، فإن لباس الرجل المنصوص عليه يختلف عن لباس المرأة سواء كان في الإحرام أو في الحل، ولا يجوز تشبه الرجال بالنساء كما أنه يحرم تشبه النساء بالرجال. نعم إيه. مثل إيش؟ إيه يغطي ويفتي ويفتي إيش؟ إيه نعم. فرق بين أن تكون الحاجة له لما يتعلق بأمر دنياه، وبين أن تكون الحاجة تتعلق بأمر دينه. هي مأمورة شرعا بهذا، مأمورة شرعا بالكشف ومأمورة شرعا بالحجاب. نعم، هي مأمورة شرعا بالكشف ومأمورة شرعا بالحجاب. نظير ذلك من أراد أن يضحي، منهي شرعا أن يأخذ إذا دخلت العشر من بشرته أو أظفاره أو شعره شيء، لكن إذا حل من عمرته هو مأمور شرعا أن يأخذ من شعره من رأسه، أن يأخذ شعره. فإذا تعارضت الأوامر الشرعية لا يمكن أن يأمر الشرع بما فيه تناقض، يأمر بشيء يرتب عليه جزاء، بينما لو كانت الحاجة لمصلحة الشخص نفسه من غير أمر شرعي فإنه يستبيح المحظور بالحاجة ومع ذلك يفتي. الفرق ظاهر. طيب، الآن المرأة مأمورة بكشف وجهها ومأمورة بتغطية رأسها، ولا يتم تمام الكشف إلا بكشف شيء من الرأس، ولا يتم تمام ستر الرأس إلا بتغطية جزء من الوجه. ظاهر ولا مو ظاهر؟ فماذا تصنع؟ تحتاط للوجه وتحتاط للرأس؟ تحتاط للرأس، لأن مسألة الستر فرض شرعي وثابت ولازم ودائم، والكشف هذا طارئ. ولا يقال أنها إن احتاجت إلى تغطية جزء من الرأس أنها تفدي، لأن هذا معارض بأمر إلهي، بأمر شرعي، مثل ما قلنا سابقا. نعم. إذا مشق عليه تستل على وجهها من جلبابها. نعم. هي مأمورة باجتناب الزينة، مأمورة باجتناب الزينة والترفه، مأمورة بهذا. وين؟ لو اكتحلت ما تفدي، ما عليها فدية، لكن هي مأمورة باجتنابه. إلا في اللباس وتضليل المحمل، لأنه سبق درس مضى ولا يضلل على رأسه بالمحمل، مع أنه ظلل على النبي عليه الصلاة والسلام بثوب، ولا فرق إذا لم يكن ملاصق. تضليل المحمل المرأة تظلل، ما فيها أشكال حتى على رأي صاحب الكتاب، وهذا مما تختلف فيه المرأة عن الرجل عنده، وإلا في الأصل التضليل بغير ملاصق، وما لا يسمى تغطية للرأس فإنه لا يضر إن شاء الله تعالى. ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفازين وهي مخيطة بقدر اليدين. هذا يقول أثناء الأسئلة أثناء الدرس تشتت السامع والمرقي، فنريد أن تؤجل حتى نهاية الدرس حتى يتم الانتهاء من الكتاب، أما على هذه الحال فلن نقطع وننتهي من الكتاب ولا يخفاكم. ثم ذكر طريقة بعض المشايخ. على كل حال إذا كان الأسئلة والمداخلة والمناقشة تنفع الدرس فهذه أهم علينا من المشي بالكتاب، إذا كانت تفيد الدرس فهي أهم علينا من أن نمشي بالكتاب. وأنا ليس من قصدي ولا غايتي أن ننهي الكتب، همني أن تكون المسائل واضحة بكل ما يرد عليها على منطوقها أو مفهومها. ما يهمني أن ينتهي الكتاب، يهمني يعني فرق بين التمام والكمال. نعم، هدف لكثير من طلاب العلم التمام على حساب الكمال. هذه طريقتنا من أن بدأنا بالدروس، نشارك الأخوان ونستفيد منهم ويثرى الدرس بهذه المداخلات. قال ولا تلبس القفازين ولا الخلخال وما أشبهه. الخلخال الحلي يلبس في الرجلين، وفي حكمه ما يلبس في غير الرجلين. وهل في حكمه الساعة حسن الله؟ الساعة إذا كانت من الأنواع اللي يحصل بها التجمل هي في حكمه، أما إذا كانت من أنواع لا جمال فيها ولا تلفت ما فيها أشكال إن شاء الله. قال رحمه الله ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها ولا إلى آخره. ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية، في المواضع التي يطلب فيها رفع الصوت لا ترفع صوت. وإذا كانت في الصلاة إذا نابها شيء الرجل يسبح والمرأة تصفق، والأصل في التصفيق أنه ممنوع، كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، المكاء الصفير والتصدية التصفيق. فإذا كانت ترتكب هذا الممنوع من أجل أن لا يسمع صوتها، وهذا الذي دعا جمعا من أهل العلم أن يقولوا صوت المرأة عورة، هذا قول معروف عند أهل العلم، وفي المواضع المشابهة في جميع كتب أهل العلم يقول لا ترفع صوتها، لا ترفع صوتها بالتلبية إلا بقدر، مع أنهم مأمورون برفع الصوت تلبية، وكان الصحابة يصرخون بها حتى تبح أصواتهم. وأما بالنسبة للمرأة فلا ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها. ولا شك أن صوت المرأة وإن لم نقل إنه عورة لكنه فتنة، لأن بعض مرضى القلوب يتعلق قلبه بالمرأة من خلال صوتها، ولا شك أن الصوت أثرا كبيرا في قلوب الرجال، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. وكم من امرأة سمع صوتها فتعلق بها بعض مرضى القلوب ثم لما انكشف الحال وانجلى الغبار إذا بها لا شيء. نعم، يعني أقل من مستوى الصوت، والله المستعان. ها؟ له لأجل الزينة، إذا وجد الصوت فالمرأة ممنوحة منه، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، هذا الأصل في المحرمة وغيرها. إذا كانت المرأة بغير حضرة أجنبي ترفع صوتها بالتلبية؟ إذا كانت بغير حضرة أجنبي، يعني امرأة وقل مثل هذا التكبير في العشر في بيتها تكبر، فهل ترفع الصوت؟ إذا كانت تسمع حضرة ارتفعت العلة، ارتفعت العلة فترفع صوتها بحيث تسمع من في البيت فيتذكرون التكبير والتلبية وغيرهما. إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها، ولا يتزوج المحرم، لا يتزوج ولا يزوج، لا يكون زوجا يبرم عقده حال الإحرام، ولا يزوج موليته حال الإحرام، ولا يخطب أيضا، لكن الزواج أمره أشد. فإن فعل تزوج عقد النكاح وهو محرم له أو لموليته فالنكاح باطل، فالنكاح باطل. والحديث حديث عثمان وغيره يدل على هذا، لا ينكح المحرم ولا ينكح، وفي رواية ولا يخطب، يعني لا يكون سفير بين الطرفين. فإن فعل فالنكاح باطل. والقول الثاني في المسألة أن النكاح صحيح، لحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم في الصحيح، لكن الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال قبل أن يدخل الإحرام، وهذا مروي من حديثها وهي أعرف بنفسها وما وقع لها، ومروي أيضا من حديث أبي رافع السفير بينهما، بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فالمرجح أنها تزوجها وهو حلال، فلا يعارض به حديث، أو لا يعارض حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح؟ ها؟ طيب لو حصل مثل هذا النكاح فالنكاح باطل على ما اختاره المؤلف، فهل وجوده مثل عدمه؟ بمعنى أنه لا يؤثر على من خطبها بعد الحج أو بعد الفراغ من النسك، أن النكاح وجوده مثل عدمه، أو نقول يطلق من أجل أن يحلها بيقين لمن يخطبها بعده، ها؟ يعني مثل من تزوجت بغير ولي، تزوجت بغير ولي عند الجماهير النكاح باطل، يصححه الحنفية، فهل نقول أن مقتضى بطلان النكاح مثل بطلان الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وأمها وأختها وجوده مثل عدمه، أو نقول أنه له أثر وإن لم يكن راجحا؟ يعني القول المعول عليه عند أهل العلم أن النكاح غير صحيح، لكن يبقى أنه ليحلها لمن يخطبها بعد الحج بيقين يطلق. طيب الطلاق المختلف فيه كالطلاق في الحيض مثلا، هذا مختلف فيه، جمع الثلاث مثلا، لا خلونا في الحيض أو في طهر جامعها فيه، المفتى به وقول شيخ الإسلام أنه لا يقع، طلاق لا يقع. طيب طلقها الثالثة، الأولى والثانية معتبرة في طهر لم يجامعها فيه، ثم طلقها الثالثة في الحيض، طلقها الثالثة في الحيض، وقول الجمهور أنه يقع. فاستفتى من أفتاه بأن الطلاق واقع فتكون ثالثة، فتكون ثالثة، هل تحل لمن يخطبها بعد ذلك أو نقول يطلق لتحل له بيقين؟ ها؟ الأولى والثانية واقعة بلا إشكال في طهر لم يجامعها فيه، طلق الثالثة في الحيض فسأل فأفتاه من قال إن الطلاق واقع فاعتزلها على أنها بائن وانتهت عدتها فخطبت، والقول الثاني موجود ومعتبر، بل هو المفتى به الآن أنه لا يقع، فهي ما زالت في عصمته، ماذا نقول؟ يعني في هذه المسائل التي فيها الأقوال متكافئة أو متقاربة، امرأة تزوجت بلا ولي نكاح مصحح عند بعض أهل العلم، وفرق بينهما على قول الجمهور فخطبت، ما في احتمال لتصحيح هذا النكاح، احتمال ولو كان مرجوحا عند بعض أهل العلم، وقل مثل هذا في ضده في الطلاق، هل نقول له طلق؟ وهل تكرار الطلاق وتكثير الطلاق من مقاصد الشرع؟ ليس من مقاصد الشرع، إذن نأمره بالطلاق ولا ما نأمره؟ إذا طلق ثالثة في حيض وأفتي بأن الطلاق واقع واقتنع بذلك وفارقه على أنها بائن، فلما انتهت عدتها خطبت، والقول الثاني معتبر ومعروف، منهم من يقول يطلق لتحل لمن بعده بيقين، لتحل لمن بعده بيقين، وكذا من عقد عليها حال الإحرام، لتحل لما بعده بيقين، لأن ما كل نهي يقتضي البطلان، قد يقتضي الإثم مع تصحيح العقد. طيب، القول بوقوع الطلاق في الحيض هو قول الأئمة الأربعة وأتباعهم، معروف يعني عند أهل العلم، وأوقعه عمر رضي الله عنه وأرضاه، وشيخ الإسلام رجع بالمسألة إلى ما قبل عمر، ما عرضه أحد من الصحابة، ولذلك اعتمده الأئمة الأربعة وغيرهم، فهو واقع. ومن تأمل في المسألة والروايات عن ابن عمر الذي طلق في الحيض وأمر بمراجعتها اختلفت، منها ما يدل على أنه على أنها حسبت، ومنها ما يدل على أنها لم تحسب. طيب، مقتضى كونها حسبت، وهذا ملحظ دقيق جدا، مقتضى كونها حسبت مع قوله عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها حتى تحيض، حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم يطلقها، مقتضاه التوجيه بتكثير الطلاق. إذا قلنا أنها حسبت التي في الحيض ثم يطلقها بعد ذلك، يعني مقتضى هذا القول أن الشرع أمره أن يمسكها ويراجعها ليطلقها ثانية إذا حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت. مسألة التطويل في هذا مقصودة، إيه؟ لكن أنا أقول لو لم إذا حسبت هذه الطلقة مع أمره بمراجعتها، مقتضاه أنه أمر بتطليقها ثانية، لكن إذا قلنا لم تحسب كما هو رأي شيخ الإسلام ما في تكثير للطلاق. كيف؟ هو ما في شك إن هذا بيان، هذا بيان، والطلاق في الحيض بدعة محرم، لكن مقتضى كونها تحسب وهو قول الأئمة الأربعة وأتباعهم، نعم، يلزم منه أن الشرع يأمر بتكثير الطلقات، لأن هذه حسبت ويطلق ثانية. ها؟ هو محتمل، لكنه مع ذلك إن كان الرجل مصر على الطلاق فإنه يؤمر بتطليقها ثانية. هنا من كونه يراجع، كل رجعية أمر سهل تراجع، سنطلقت في الحيض وفي الطهر تراجع ما في إشكال، لكن مقتضى حسبان الطلقة في الحيض أنه يلزم منه أن الشرع يأمره بتكثير الطلاق بدلا من أن يخفف. الآن واضح ولا ما واضح؟ لأن مسألة عويصة، يعني كيف الأئمة الأربعة كلهم وأتباعهم على هذا القول، وكنت عليه إلى وقت قريب بسبب هذا الإشكال، وأن الشرع لا يتشوف إلى تكثير الطلاق، وكونها تحسب معناه أنه بكثر الطلاق، يأمر أن يطلق ثانية، وهذا مرده إلى مشيئته، يعني إذا حسبناها، وإذا لم نحسبها هي طلقة واحدة. من الطرائف أن بعض المعلقين الذين يتطاولون على كتب السنة علق على حديث ابن عمر مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، علق وقال وكان هذا لما كانت العدة قبل الطلاق، نعم وينشر موجود له تحقيقات سواق هذا عبث هذا عبث من إن قال باينة لو كانت طلقة ثالثة في الحيض قلنا الطلقة الثالثة في الحيض والخلاف فيه قوي وأفتاه من أفتاه بأنها بانت منه ثم لما تمت عدتها خطبت مع القول الثاني المعتبر هي في ذمته ما طلقت هي في ذمته فكيف تتزوج وهي في ذمته على قول معتبر عند أهل العلم قالوا لابد أن يطلق ثالثا نعم يعني هل هي ثانية أو ثالثة المقصود أن مثل هذه الأمور لابد من اليقين فيها هذه الفروج يحتاط لها فإن مشت على قول الجمهور ما فيها طلقت وانتهت لكن إذا مشت على القول المرجح الآن الذي يفتى به فإن ما زالت في عصمته على أن إذا كان الذي أفتاه من أهل العلم الذين تبرأ الذمة بتقليده فيلزمه قوله وتحل لمن يخطبها حكما ولو كان القول الثاني قائم وإن وطئ المحرم في الفرج يعني لا مباشرة إنما الوط في الفرج الذي تترتب عليه الأحكام كم عددها كم هي عد ها لا لا لا لا الوطء في الفرج له أحكام نعم ما هو في الحج عموما الوطء في الفرج له أحكام 12 أشاروا إلى أنها 12 هذا على سبيل الإجمال وأما على سبيل البسط فأوصلها بعضهم إلى 400 وإن وطئ المحرم في الفرج فأنزل أو لم ينزل فقد فسد حجهما لأن وطئ تترتب عليه أحكامه وطئ تترتب عليه أحكامه فقد فسد حجهما وهذا محل اتفاق بين الصحابة هل يوجد عليه دليل من المرفوع ها؟ هذا اتفاق بين الصحابة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يقول ما أعرف من المرفوع ما يدل عليه لكن هذا قول الصحابة قاطبة فقد فسد حجهما هذا الحكم الأول وعليه بدنه إن كان استكرهها وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنه وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنه لأنها مكلفة مثله وإن كان استكرهها فعليه هو ولا شيء عليها ومن أهل العلم من يقول عليه بدنتان بدنة عليه أصالة والثانية البدنة التي تلزم زوجته بسببه الآن يتصور أن على الطرفين كل واحد منهما بدنة ويتصور أن الزوج عليه بدنة والزوجة لا شيء عليها إذا كانت مكرهة ويتصور من خلال أقوال أهل العلم أن على الزوج بدنتين وليس عليها شيء، وهل يتصور في صورة من الصور أن المرأة عليها بدنة والزوج لا شيء عليه؟ تصور. ها؟ نعم تصور. في إيش؟ لو وقعت عليه وهو نائم استدخلت لك. هذه مسألة واقعية. قال الزوج لزوجته أيقظيني في الساعة الثانية في ليلة من ليالي رمضان، في ليلة من ليالي رمضان، فلم توقظه إلا بعد طلوع الفجر. فأرادها وهو في كأنه بين اليقظة والنوم، إن صدق في دعواه، إن صدق في دعواه يقول لم يستيقظ يقظة تامة فوقع عليها، مع أنها تقول له أنه قد أذن، قلت له أنه أذن أذن وهو ما على أنها الساعة اثنتين. إن صدق في دعواه وأنه لم يسمع كلامها وهو قد رفع عنه القلم التكليف، إن طاوعت ولم تمانع عليها الكفارة، وإن كان بالفعل نائم وقد رفع عنه القلم فلا شيء عليه. ويبعد أن يبعد مثل هذا تصديقه، وهذه مسألة بينه وبين ربه يدين بهذا. وين؟ إذا أكرهها، يعني ليس عليها بدنة لكن حجها صحيح ولا باطل؟ ولا ما استكره عليه، ما عليها شيء إذا كانت مكرهة. ها؟ وين؟ فأنزل أول من فقد فسد حجهما وعليه بدنة إن كان استكرهها. وعليه بدنة إن كان استكرهها، وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة، يعني فقد فسد حجهما على الوجهين في حال الإكراه وفي حال الرضا. ها؟ يعني هذا مقتضى العطف، مقتضى عطف الجملة على الثانية، الأولى الثانية على الأولى. وعليه بدنة إن كان استكرهها، وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة. هذا إذا قلنا إيش؟ أنه عليه بدنة استئنافية ولا عاطفة؟ يعني فقد فسد حجهما، يعني على كل حال، واستأنف وقال عليه بدنة إن كان استكرهها وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة. هذا إذا قلنا أن الواو استئنافية، وإذا قلنا عاطفة لا يفسد حجها كالبدنة، وهذا هو الظاهر. وإن وطئها دون الفرج، وإن وطئها دون الفرج مباشرة فلم ينزل فعليه دم، لأنه استمتع. فإن أنزل فعليه بدنة، فإن أنزل فعليه بدنة وقد فسد حجه. يعني ما في فرق بين ما إذا كان الوضع في الفرج أو دونه، على كلام المؤلف ما في فرق، لا فرق بينهما. وقال وإن وطئها دون الفرج فلم ينزل فعليه دم، فإن أنزل فعليه بدنة وقد فسد حجه. بالنسبة لها أحسن الله إليك، فسد حجه ما ليست عندنا في النسخة. هي موجودة في نسخ دون في بعض النسخ. هذا في التقبيل أحسن، وإن قبل فلم ينزل. لا لا، هذا مسألة ثانية. مسألة ثانية هذه في التقبيل، لكن حكمها البخار، حكمها البخار. اقرأ وإن قبل فلم ينزل فعليه ما أنزل فعليه بدل عن أبي عبد الله رواية أخرى إن أنزل فسد الحج في التقبيل. لكن الكلام في إفساد الحج، وش الفرق بينه وبين الوطف الفرج؟ هذه موجودة في بعض النسخ. وش يقول؟ ما علق عليه ولا وجدته ابدا. وطيب المغني هذه لا توجد في بعض النسخ، والذي يظهر ان اختيار المؤلف انه لا فرق. نعم، والذي يظهر انه لا فرق بين المباشره بما دون الفرج مع الانزال وبين الجماع، مع أنه في أحكام كثيرة تختلف. شكول فسد حج، وهذه عنده يعني هذه بعض النسخ دون بعض. إذن لا فرق عند المؤلف على هذا بين الجماع التي تثبت به الأحكام وبين ما دون الفرج، هذا إذا أنزل. فسد حجه، ما قال فسد حجهما. نعم، لماذا؟ ها؟ لأن ما استمتعت، ما استمتعت. طيب لو قدر أنها مثله أنزلت، ها؟ نعم، الحكم واحد. والذي يظهر أن هناك فرقا بين الجماع بالإيلاج في الفرج الأصلي وبين ما دونه، وأنه يكتفى بالجزاء بالفدية والحج صحيح إذا كان دون الفرج. لأنه لو باشر فيما دون الفرج في رمضان تلزم كفارة ولا ما تلزم؟ ما تلزم. نعم، ما تلزم الكفارة. نعم، عليه القضاء، يفسد صومه وعليه القضاء، عكس ما عندنا. هنا تلزم الكفارة ولا يفسد حجه، وهناك يفسد صيامه ولا تلزم الكفارة. وإن قبل فلم ينزل فعليه دم. نعم، أيوه. إن وطئ دون الفرج فلم ينزل فعليه دم، فإن أنزل فعليه بدن، ما ولا يفسد الحج، عليه بدن. إذا أنزل عليه بدن. وإن قبل فلم ينزل، قد يكون بها غير هذه الأمور، والناس يتفاوتون، الناس يتفاوتون في هذا. بعض الناس يجب أن يفرق بينه وبين زوجته إذا دخل في النساء، وبعض الناس ما عندهم إشكال. وإن قبل فلم ينزل فعليه دم، فإن أنزل فعليه بدنة. وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى، فإن أنزل فسد حجه، يعني بمجرد التقبيل. ويستوي في ذلك الجماع التام بالإيلاج وما دون الفرج والتقبيل، فالمرد كله على الإنزال. أحسن الله إليك. هذه ما معروف، هذه اللي ما يبقى. في الرواية الأخرى ليست فيه، لكن في ذا تعليق قال في المنتهى وشرحه: ولا تفسد المباشرة النسك ولو أنزل، لأنه لا نص فيه ولا إجماع. هذا الذي ذكرنا، ولا يصح قياسه على الوطء في الفرج، لأن نوعه يوجب الحد. هذا الذي ذكرنا. قال وما قاله صاحب المنتهى هو المذهب. هذا الذي ذكرناه أنه إذا كان في الفرج يفسد الحج. لماذا؟ ولا عندنا متكى ولا معتمد إلا إجماع الصحابة عليه. أما ما دون الفرج فيختلف عما إذا كان في الفرج في جميع الأحكام أو في أكثر الأحكام، لا يترتب عليه حد ولا يترتب عليه فساد حج إن شاء الله. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. قال رحمه الله عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى: إن أنزل فسد حجه، يعني من إيش؟ من أثر القبلة. وعلى هذا يكون عند المؤلف يستوي الجماع في الفرج والمباشرة فيما دونه وأيضا القبلة، فيكون المعول في ذلك كله على الإنزال ولو اختلف السبب. والمرجح في هذه المسائل أنه لا يفسد الحج إلا بالجماع التام التي تثبت له أحكامه. نعم. على كل حال ما دام ما عندنا نص ملزم فلا نستطيع إفساد الحج. وإن نظر فصرف بصره، وإن نظر فصرف بصره فأمذى، في بعض النسخ فأمنى، فعليه دم. فإن كرر النظر حتى أمنى فعليه بدنة. أي اللفظين أرجح؟ فأمذى، ليتم الفرق بين الجملتين، ويتم الفرق بين الجملتين ولو قلنا أمنى، لأنه في الأول نظر صرف والثاني كرر النظر فتغلظ عليه العقوبة. الأول نظر فصرف بصره فأمذى، ولو أمنى أيضا عليه دم لأنه فعل ما طلب منه من صرف البصر، فأمره أخف مما لو كرر النظر حتى أمنى فعليه بدنة. لكن أحسن الله إليك، وين إيه في فرق؟ أنه مجرد نظر. لا لا، بعض الناس شهوته مجرد لامحة أشد من تكرار بعض الناس. أحسن الله إليك. نعم. ما يرجح أنها أمنى على أمذى؟ بأنه لم يذكر المذي في مباشرة الرجل امرأته مع أنه محتمل الوقوع، ما ذكره أبدا. لا، هو لما فاغ خالف بين الجزائين لا بد من المخالفة إما بين الفعلين أو بين الأثرين. خالف بين الجزائين في الجملة الأولى عليه دم، والدم يصدق بشات، والجملة الثانية بدنة. خالف بين الفعلين الأول مجرد نظر فصرف، والثاني كرر فاستحق التغليظ في الجزاء. أيضا الخلاف بين الأثرين، الخلاف بين الأثرين للفعلين هذا مذي وهذا مني، يقتضي أيضا اختلاف الجزاء. فهل اختلاف الجزاء لاختلاف الفعلين أو لاختلاف الأثرين؟ المكلف مطالب بفعله، المكلف مطالب بفعله ومعاقب على فعله، فعله إما نظر أو تكرار. فالتغليظ بسبب النظر أو بسبب أو التخفيف بسبب النظر، والتغليظ بسبب التكرار. ها؟ لا، ما هي نظرة فجأة، هو نظر، نظر قصد، لا نظر فجأة، ما في شيء إطلاقا. فأيهما أولى، فأمذى أو فأمنى؟ الذي يظهر أنه أمنى. ها؟ الذي يظهر أنه فأمنى. نعم، ليكون اختلاف الجزائين بسبب اختلاف الفعلين، وأما الأثر المترتب على الفعلين لا نظر إليه. قال وللمحرم أن يتجر. أحسن الله إليك. نعم، يعني الإطلاق هنا يشمل حتى لو نظر إلى زوجته بشهوة فوقع منه هذا الفعل، ولو كان نظر، النظر سواء كان محرم أو مباح. قال وللمحرم أن يتجر، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. عن ابن عباس في الحج، في الحج له أن يتجر، لكن الأفضل نعم أن يمحض سفره للعبادة، لأن هذا فيه نوع تشريك. نعم هو تشريك مباح جاء به النص، لكن لا يعني أن من لا يتجر ويمحض نيته وسفره للعبادة أكمل، ويبقى أنه يعتري هذا وهذا من المرجحات ما يعتريها. قد يكون هذا الذي يتجر أفضل من الذي لا يتجر ويحتاج إلى الناس. نعم، قد يكون هذا الذي يتجر الناهز له هو التجارة وليس الحج فيكون أمره أشد. المقصود أن الناس يتفاوتون في مثل هذا، لكن في الجملة له أن يتجر ويصنع الصنائع، يتكسب بالتجارة وغيرها ويرتجع زوجته، يرتجع زوجته، ليس له أن ينكح ولا ينكح ولا يطأ، لكن ارتجاع الزوجة. ارتجاع الزوجة هل يفهم منه ارتجاعها ما دامت في العدة، أو يشمل ما إذا انتهت عدتها؟ يترتب على الأول أنه يرتجعها بغير عقد، وعلى الثاني أنه لا بد من عقد. نعم، نعم، ويرتجع زوجته لأنها ما دامت في العدة فهي زوجة، فكأن هذه الرجعة استمرار وليست ابتداء نكاح، لأنها بين تدور بين أمرين أو تتردد بين أصلين، شخص زوجته في عصمته كونه يستمر نكاحه هذا يؤثر في الإحرام، ها؟ إجماعا هذا محل إجماع، هذا إذا كانت في عصمته وأراد الاستمرار. شخص آخر خطب زوجة وعقد عليها، قلنا النكاح فيما مضى باطل، هذه الزوجة التي طلقت مترددة بين الأصلين، الرجعة إذا أراد رجعتها متردد بين الأصلين، الأصل الأول استمرار النكاح، والأصل الثاني ابتداء النكاح من شأن الرجعة. الرجعة فيها نوع، الطلاق فيه انفصال والارتجاع نعم تجديد، وإن لم يكن بعقد، أما إذا كان بعقد فهو نكاح، إذا كان بعقد بمعنى أنها بانت منه بأن طلقها قبل الدخول أو خالعها أو طلقها طلاقا رجعيا فانتهت عدتها، هذا مثل النكاح، هذا نكاح، لأن النكاح يطلق في الأصل على العقد، هذا لا إشكال فيه. عندكم قال المؤلف في رواية أخرى عن أبي عبد الله، وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى في الارتجاع أن لا يفعل، لكن هذا من المتن أو من الشرح؟ ها؟ ليس في نسخة في المغني، جعلها من الشرح ليست من المتن. وعن أبي عبد الله رواية أخرى في الارتجاع أن لا يفعل. طيب إذا خشي انتهاء العدة يفعل ولا ما يفعل؟ إذا لم يخش انتهاء العدة فالورع أن لا يرتجع، هذا الورع، فإن خشي ارتجاع انتهاء العدة فعل ارتجع، ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى، لأنه استمرار للعقد، نوع من الاستمرار ولا عقد جديد. وله أن يقتل الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، في رواية يقتلن في الحرم، المفهوم هذا أنهن لا يقتلن في الحل من باب أولى، خمس فواسق أو خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. قال وله أن يقتل الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور. جاء أيضا الحية والذئب، يعني وصلت إلى عدد بالروايات الأخرى. الآن الفواسق وصف مؤثر يشمل هذه المذكورات، وأن سبب القتل هو الفسق وهو الخروج عن المألوف بالأذى، هذه علة تجمع بين هذه الخمس، وعلى هذا يقتل كل مؤذي، وعلى هذا يقتل كل مؤذي. منهم من يقول أن العلة التي تجمع هذه الفواسق عدم الأكل، فيقتل كل ما لا يؤكل، لكن هذا ضعيف، إنما يقتل المؤذي الذي يخاف منه على المحرم، هذا الذي يقتل وغيره. نعم شو الفسق؟ الفسق، الفسق هو الخروج في الأصل، الفسق الخروج، وعلى هذا يلحق الحدأة تسرق المتاع، تسرق المتاع. وقصة صاحبة الوشاح في الصحيح في البخاري وغيره معروفة، حديث عائشة أن جارية كانت تأوي إليها ولا ينفض مجلس إلا وتقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، إلا أنه أو ألا إنه بالتخفيف والتشديد من دارة الكفر نجاني. فسألتها عن سبب هذا البيت فقالت إن أهلها كانت جارية عند قوم فأعتقوها ومكثت عندهم، فجاءت الحدية فسرقت الوشاح، رباط من جلد تتحلى به النساء على بنت لهم، وجدته فظنته لحم فأخذته. تقول فسألوني وأخبرتهم أني لا أعرف عنه شيئا، ففتشوها حتى قبلها، حتى القبل فتشوا يبحثون عن هذا الوشاح. ها شو هي قالت هذا؟ المقصود أنهم فتشوها بدقة ما وجدوا شيء، وبينما هم على هذه الحال إذ جاءت الحدية فألقته. يعني من المحتمل أن يسرق الوشاح في الأسرة كلها؟ هي أقرب الناس إلى الاتهام، لكن مع ذلك ما لم يوجد برهان فالاتهام حرام، فالاتهام حرام. وعلى هذا من اتهم بغير حق عليه أن يثبت ويصبر، وسوف يبرئه الله جل وعلا. ويوجد الآن من أساليب المفسدين أنه يصور شاب أو تصور امرأة في مناسبة بكامل زينتها، ويدبلج معها صورة أخرى، ويصورون عراة، أو يصور هذا الصبي كذلك ثم يساوم على هذه الصورة. بعض الناس ضعيف ما يتحمل، وعموم المجتمعات ما ترحم في مثل هذه الأحوال، ما يريدون الاحتمال الثاني أبداً، فبالضغوط قد يستجيب أو قد تستجيب لهذه الضغوط. نقول عليك عليه أو عليها أن تصبر مهما بلغت الضغوط ولا تستجيب، ما يعالج خطأ بخطأ مهما كانت الآثار المترتبة، وسوف تظهر البراءة من الله جل وعلا. فهذه الجارية ظهرت براءتها، وأعظم من ذلك عائشة رضي الله عنها برئت من فوق سبع سماوات. فالحذر الحذر من الاستجابة لمثل هذه الضغوط. مع الأسف أنهم يستجرون بمثل هذه الأساليب، ويستجرونهم مرار، حتى وصل في بعض القضايا أنها ما انحلت إلا بالقتل. هناك قضايا في المحاكم كثيرة من هذا النوع. فمن حصل له شيء من هذا سواء كان ذكر أو أنثى فعليه ألا يستجيب البتة مهما ترتب على ذلك من نتائج، وسوف تظهر البراءة من الله جل وعلا. على كل حال المؤذي يقتل، ما آذى طبعا يقتل شرعا، ولو بالبعوض ولو بالذباب ولو بأي شيء يؤذيه يقتل. لكن الأذى منه ما هو محسوس يحس به الإنسان، ومنه ما هو ناشئ عن التقذر. يتأذى بعض الناس بالصراصير أشد من العقارب، فهل يقال أن هذا الأذى وإن كان لا حقيقة له يلحق بالأذى الموجود هنا أو لا؟ ها؟ لأنه بعض الناس عنده أشد، يعني مثل ما ذكرنا في باب التيمم وذكره أهل العلم في مقدمات المناسك لأنهم يحتاجون التيمم، إذا كان الطريق إلى الماء مخوف حقيقة أو حكما يجزم بأن عند الباب باب البيت أو باب الخيمة إذا كان في سفر عنده سبع، والثاني بمجرد ما يظلم الليل خلاص أشد من السبع عنده، وما في سبع، مثل هذا يتيمم ولا لا؟ بعض الناس عنده هذا أشد من لو كان هناك سبع عند الباب، بعضهم استروح أنه يتيمم لأن الخطر على عقله. وفي البخاري إذا أمرته أمه بصلاة العشاء أو الفجر فجن، نعم تضمن ولا ما تضمن؟ بعض الناس تؤثر فيه هذه أثرا بالغا أشد من الحقائق. بعض الناس إذا تحرك الباب عليه خطر أن يختلط ولا ما فيها شيء لو من الريح، وبعض الناس أمره يعني ذكروا حوادث وقصص شيء خيالية من هذا النوع، فهل يقال أن كل إنسان له ما يخصه؟ فمن يخاف من الظلام له حكم، والذي لا يخاف من السبع أيضا له حكم. نقف على هذا، وله أن يقتل. اللهم صل على ها. نعم نعم يا أخوان، الدرس من الغد بعد صلاة العصر، ونستمر إلى عصر الجمعة فننظر إن كان مشينا مناسب ننتهي في اليوم السابع أو نجعله بعد صلاة العشاء أطول. الخميس يا شيخ عندنا الثلاثة والأربعة والخميس والجمعة العصر، لكن حتى الخميس ثلاثة والأربعة والخميس والجمعة العصر، ثم بعد ذلك ننظر إن كان مشينا مناسب على الخطة المرسومة، وإلا جعلناه من السبت بعد صلاة العشاء حتى ننتهي، لأن الوعد أن ينتهي إن شاء الله تعالى كتاب الحج.